على أولا استحباب الوقوف فيه عند القبر بعد دفن الميت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على قبره بعد إكمال الدفن والانتهاء منه، وأرشد وبين للصحابة أن هذا وقت الاستغفار والدعاء للميت. قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت. قال: فإنه الآن يسأل. إذن السنة في هذا الوقت، جزاك الله خير، يعني والدة أحد الأصدقاء، يعني جزاك الله خير، بسم الله يغفر له ويموتنا جميعا. فدل ذلك، قال، الوقوف على القبر، وأن هذا الوقت وقت بعد الدفن ووقت الدعاء للميت والاستغفار له وطلب الرحمة والمغفرة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يسأل، يعني الظاهر أن هذا وقت ما يأتي فيه السؤال، يأتي الملكان فيسألونه كما هو معلوم. وإذا وقت هذا ليس وقت الخطبة كما يظن البعض، أن بعد أن ينتهي يقوم أحد فيخطب بين الناس، وإن كان النبي قد ورد لكنه بيخطب تقصدا، بل كانوا في انتظار الميت ليأتي إلى الدفن، فجلس صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فتكلم معهم، حتى ما كانت خطبة بالخطبة بترتيب الخطبة، لكنه كان موعظة وكلمة. ولكن الصحيح أن في هذا الوقت هو وقت الاستغفار والدعاء للميت. وبعض أهل العلم قالوا يعني إن لم يكن الحاضرون ممن يعلمون كيف الدعاء أو يدعون، فبعض قالوا يعني يمكن أن يدعو أحد ويؤمنوا على دعائه، وهذه ممكن في بعض الأماكن، بعض العوام وبعض الجنازات تجد الناس ما تعلم كيف تدعو أو غير ذلك، فيعني ترغيبا وإقامة للسنة فالبعض أجازه. لكن الصحيح أن الكل المفروض يدعو منفصلا ويخلص في الدعاء، يستقبل القبلة ويرفع اليدين ويدعو، وأن هذا الوقت حق للميت في هذا الوقت أن من شيعه أن يعني يقوم له بالدعاء، يعني هذه آخر حقوق. البعض يقول أن هذه حقوق الميت بعد الدفن، الغسل بعد الوفاة، أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، ثم يدعى له بعد أن يدفن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقف على القبر ويستغفر له. ورد في السنة عن حديث عمرو بن العاص أنه قال: إذا دفنتموني فشنوا علي تراب شن، ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر الجذور ويقسم لحمها أو يقسم لحمها. يعني نقول أن هذه طبعا أثر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. مسألة الوقت وغير ذلك ليس طبعا ثابتا بسنة، لكنه لعله اجتهاد أو وقت تقديري من عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكنه فيه دلالة أولا على ما معنى من الحديث، وكان الحديث هو الحجة في الوقوف على القبر بعد الدفن والاستغفار والدعاء للميت، ما استطاعوا إلى ذلك وقتا يعني يمكنه به. وأيضا استدل من الكتاب من قوله تعالى في الوقوف لما نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف والصلاة عند المنافقين، قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذا كان في حق المنافقين، وأما في حق المسلمين فالمفهوم يقول بأنك تصلي وتقف على القبر لتدعو له، وأما النهي جاء خاص بالمنافقين وغير ذلك. إذن مسألة الوقوف عند القبر والدعاء هذا جاءت السنة به. ونقول أيضا يسن، لو قلنا بمسألة خلاف عند بعض العلماء، يرفع اليدين أم لا عند الدعاء، الظاهر أنه جواز الرفع، لأنه جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار أهل البقيع رفع يديه ودعا لأهلها. ولو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فالعموم يقول بأنه لا حرج، لأن الأصل حتى في الدعاء رفع اليدين، فنقول ما دام لم يأتي ما ينهى عن ذلك أو ما لم يفعل وترك الفعل كما في صلاة الجمعة للمأمومين أو الإمام، فنقول أنه لا حرج، بل الأصل نقول بأنه يرفع اليدين بالدعاء. وأيضا من السنة يستقبل القبلة في ذلك، والحديث فيه دلالة أيضا على إثبات سؤال الميت في قبره، لأن يعني النبي قال أنه الآن يسأل، وهي دلالة على سؤال الملكين أن المرء يسأل في قبره. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. جاء من حديث البراء بن عازب ايضا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فذلك ذلك قوله ثبت الله الذين امنوا الى ان قال ذلك. وايضا جاء عن انس رضي الله عنه وارضاه ان النبي الله عز وجل قال اذا وضع العبد في العبد ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم فقال ياتيه ملكان فيقعدانه الى اخر الحديث الذي فيه ايضا السؤال كذلك. في الفائده الرئيسيه في هذا الحديث يستدل به العلماء على ان الميت ينتفع بدعاء الاخرين او بدعاء الغير. وهذه من استثناء على الاصل كما يوافق حديث سلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقه جاريه وعلم ينتفع به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا او استغفروا صاحبكم فانه قال يسال. اذا الاستغفار له سيفيده ينتفع به ودلاله على ان الميت ينتفع بالدعاء. والايات في القران على ذلك ايضا قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. وقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. كل هذه أدلة تدل على جواز الدعاء للميت أو دعاء للغير حيا كان أو ميتا أن يدعو له. لو خدنا بالعموم أيضا طبعا مسألة الدعاء أو طلب الدعاء هذه مسألة أخرى من الحي لأخيه كما هو معلوم الكلام من تيمية فيها. لكن نقول هنا ما يعنينا الآن في كتاب الجنائز الميت أن الميت ينتفع بالدعاء وبالاستغفار. والنووي ناقل الإجماع للعلم على ذلك على أن الأموات ينتفعون بالدعاء ويصل لهم. وهذه المسألة التي في الحديث حقيقة المشاهد بأن في الجنازات إن لم تكن هناك توجيه للذين يشيعون الميت تجد غالبهم يعني ينتظرون ثم بعد الدفن يسلمون ويقدمون التعازي وينصرفون. وهذه مع أن الأصل هنا المهم هو الدعاء للميت والاستغفار له فلابد من توجيه يعني من يكون من أهل العلم وطلبة العلم والذين يذهبون إلى الجنائز وإلى الدفن توجيه خاصة عوام المسلمين على أن الأهم في ذلك هو الدعاء للميت على أن ينشغلون بالتعزية لأولياء الميت. نعم تصبيرهم وتعزيتهم هذا شيء طيب لكن الأهم الآن هو الذي يحتاج إلى الدعاء هو الميت. فيعني ولا تجدهم ينصرفون أو لا يقفون وهمهم كله هو مواساة أهل الميت فقط. الأهم في هذا الوقت هو الدعاء للميت والإخلاص له والإطالة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال استغفروا لأخيكم وطبعا فيها هنا إثبات الأخوة الأخوة الإسلامية الأخوة الإيمانية إنما المؤمنون إخوة. وهذه طبعا هذا ترقيق في الكلام لما يقول استغفروا لأخيكم أنت الآن تشعر بالأخوة فتكون مخلصا أكثر في الدعاء لهذا الميت حتى وإن لم تكن على صلة قريبة به إنما من أهل الإسلام ترجو له يعني أن يكون في رحمة الله ومغفرته. عن ضمرة ابن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رأوا سعيد بن منصور قوفا وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. الإشكال في الحديث أنه أصلا الحافظ ذكره وهو من رواية أحد التابعين ثم تابعه في حديث أبي أمامة لما قال رواه مرفوعا عند الطبراني. وحديث أبي أمامة ضعيف أصلا عند الطبراني اللي هو عن يحيى بن كثير عن إسماعيل بن عياش من طريق ابن عياش. وإسماعيل بن عياش لما هو يعني عنده دراسة في الحديث وثقة في الشاميين في روايته عن الشاميين وفي غير الشاميين في ضعف في رواياته. وهنا يروي عن غير الشاميين عن حدثنا عبد الله بن محمد القرشي. لذلك أهل العلم إذا وجدوا طريق إسماعيل بن عياش في غير الشاميين يضعفونه ضعيفا في روايته عن غير الشميم، ومتقن في مسألة في الدعاء في الرواية عن الشميم. فالحديث حديث طويل الذي قال: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا، إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب. حديث طويل في ذلك، وذكر فيه إذا أنا خرجت من الدنيا، إذا يذكر بعد قال فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلان فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلان فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول يا فلان ابن فلان فإنه يقول أرشد رحمك الله ولكن لا تشعرون، فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة الله الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالرب الله ربا والإسلام دينا، يعني إلى آخر تلقين هذا الحديث. وحتى الحديث هذا إسناده كما قلت ضعيف، حتى ابن القيم قال أنه هو متفق على ضعفه. وعلته كما قلت في سعيد بن عياش روى عن عبد الله القرشي حجازي وليس شاميا، وغير ذلك أيضا من بعض الروافي، حتى يحيى بن كثير عنده تدليس أيضا وقد عنعن. الشاهد هذا الحديث اللي رواه عن أبي أمامة الذي ذكره الحافظ مرفوعا وهو ضعيف، فنقول ثم الحديث الذي أتى به وليس بحديث هو قول صحابي، قول تابعي أقصد، قول تابعي. والحافظ قال هنا لما ذكر حديث أبي أمامة قال مرفوعا مطولا، لو كلام آخر الحافظ في التلخيص الحبيب قال إسناده صالح وله شواهد، وهذا الذي جعله يذكره هنا والله أعلم. قال إسناده صالح وله، طبعا أنكر عليه الشوكاني هذا في كتابه فوائد المجموعة لأحاديث الموضوع، أنكر يعني هذا على ثبوت هذا الحديث أو رد هذا الكلام، قال لأنه طبعا في نقده لسند الحديث أصلا، وقال إن لا يرقى ليست له شواهد أو ترقى لرفع حديث أبي أمامة. وأما حديث ضمرة بن حبيب فإنه مقطوع، مقطوع لأنه قول صح، قول تابعي، قول تابعي ومقطوع لا يحتج به. فإذا لا الحديث الأول أو الأثر الأول يحتج به والحديث الثاني لا يحتج به، ولذلك يعني هنا صنيع الحافظ فيه نظر في إتيانه به في الكتاب، لأن التحقيق أو عند المحققين على أن التلقين لا يجوز، بل قالوا هو من البدع. وإن كان الفقهاء في كتب الفقه يستدلون بالحديث على استحباب تلقين الميت بعد دفنه، مع أنهم قالوا بضعفه، لكن قالوا فضائل الأعمال، القاعدة التي يعني تكلم فيها لن نستفيد فيها، قالوا بالضعف ولكن قالوا استحب أن يؤخذ به في فضائل الأعمال. والحق بأن هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كم من ميت مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يرد بحديث صحيح ولا أثر حتى عن صحابي صحيح، سأقول صحيح لأن حديث أبي أمامة ليس بصحيح على مسألة التلقين. وهذا أمر لا يعني لا يترك أو لا يعني يصعب ترك نقله، لأنه فيه نفسنا موقف على قبر الميت وقال استغفروا لأخيكم فإنه لنا يسأل، فلو كان التلقين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لقنه، وهل هناك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقن أصحابه لما ماتوا؟ فنقول أن المقتضي كان موجودا والمانع منتفي ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على هذا الأمر غير مشروع. ثم سيدخل في إشكال آخر، وهو طبعا الإشكال الآخر مسألة سماع الموتى، هل الأموات يسمعون أم لا؟ وإن كانت مسألة فيها خلاف حتى، لكن لأن إحنا أثبتنا في حديث آخر أن أنهم يسمعون قرع النعال، وقلنا أن هذا سمع مخصوص لأن في حالات ثبت فيها السماع، لكن الأصل وما أنت بمسمع من في القبور، قوله تعالى محكم واستثني في بعض الحالات قلنا بها، لكن هذه وإن كان فيها خلاف لكن أيضا على الراجح بعدم السماع، فتوافق أن التلقين ليس له فائدة لأنه لا يسمعك، هو الآن لا يسمعك. والأمر الآخر بأنه ما فائدة التلقين ما يعني لو قلنا التلقين ورد على عند الاحتضار انك تعرض عليه الشهاده، وهذا ورد فيه سياتي في اخر ده انك تعرض، وليس عند الدفن لانه قد مات بعد الدفن. هو مات، كيف سيستدرك بعد موته اي شيء؟ يعني انت لما تلقنه هل انت بتذكره بشيء مات على غيره فانت يعني سيستدركه هو؟ ما هو ايش فائده التلقين في بعد الموت حقيقه؟ قلنا عند الاحتضار قد تذكره فيكون اخر كلامه لا اله الا الله، لكن هو مات الان. ما هل انت هل متصور يعني حتى المساله تحتاج الى يعني نظر كما قال، بانه انت الان هو مات وانقطع عمله، فاستدراك هذا لن يكون الا بما سبق من عمله. قدر الله عليه ان مات فمات على الخير سيتذكر، لكن انت الان هل ستغير له هذا التلقين ان هو يتذكر بشيء ويجيب هو؟ إذن المسألة معولة على إيش؟ على ما قدم سابقا في الحياة، وليس على أنك من أعلم أنه تلقين جواب الملكين. يا أستاذ مصطفى هو بيلقن جواب الملكين، لكن هل أنت هتلقن شيء هو يعني هل هو لو كان نسيء ينساه فهو سيتذكره بناء على تلقيقك؟ هذا الأمر انتهى وانتهى عمله بالموت، فما سيكون في القبر هو نتيجة لما عمله من قبل، ليس له علاقة بأي أحد يأتيه لأنه يذكره. انتهت المسألة، لأن العمل انقطع وقد ختم عليه بالموت، فانختبت الأعمال الآن في هذا الوقت أصالة، فلا يمكن أن يستدرك شيئا بعد ذلك. فالصحيح الراجح بأن هذا نعم، ما هي الرواية أنا بس اختصرتها، رواية أبي أمامة رضي الله عنه الطويلة اللي عند عند الطبراني، قال رجل في الحديث اللي هو يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال ينسبه إلى حواء، يا فلان ابن حواء، وأنا قال يا فلان ابن فلان. وهذا أيضا فيه نظر، لأنه سيأتي بأن النسب أصلا يكون يوم القيامة كما يقال البعض يظن أنه ينسب للأم لا ينسب للأب، وقد بيناها من قبل أعتقد هذه أن النسب في يوم القيامة بيكون للآباء. فحتى الحديث فيه نكارة أصالة أيضا فيه في المتن لو قلنا بذلك. طيب عن بريدة ابن الحصيب ناس الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زار التلميذي فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجة من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا، وتزهد في الدنيا. ولي هذا الحديث عند مسلم استحباب زيارة القبور للرجال. لو أردنا التبويب أن نقول استحباب زيارة القبور للرجال سنخرج النساء كما سيأتي في الحديث التاليها، لأن جاء النهي أولا عن زيارة القبور، وهذا واضح فيه النسخ أنه قلت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا كما يقال الأمر جاء بعد الحظر أصوليا، كنت رأيتكم جاء الأمر بعد الحظر فزوروها، هنا يرجع لما كان قبل الحظر، هل على الاستحباب أم على الإباحة أم على الوجوب؟ فالظاهر والله أعلم أنه على الاستحباب، لو قلنا بأن زيارة القبور على الاستحباب لما جاء فيها من حكم وما وسنبينها أو بناء فوائد في ذلك. و هنا رواية ابن مسعود قال تزهد في الدنيا، في رواية أخرى قال فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. والحديث أيضا هذا لو يعني حديث آخر إن مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يستغفر لأمه فأبى أو فرأ فلم يؤذن له فكما قال فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، قال فزوروا القبور فانها تذكر الموت. وزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه وبكى وابكى من حوله من الصحابه الذين كانوا معه. طبعا الحديث فيه دلاله على وفاه موت ام النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر وليست على الاسلام، لان الله منعه ان يستغفر لها، ومنع الاستغفار لا يكون للمسلمين، يستلزم ذلك انها ليست من المسلمين. وفيه انه جواز ان يزار قبر الكافر، لكنه بين العله فانها تذكر الموت. وحديث ابن مسعود تزاهد في الدنيا، هذه كلها علل، او مش علل يعني اقصد علل او حكم نعم بذلك. لكن الظاهر انه كان هناك نهي عن زياره القبور في اول الاسلام، وهذا النهي يعني اجتهاد العلماء فيه على انه كان لحفظ جناب التوحيد، لان في بدايه الاسلام ونزول الشريعه كان ما زال جميع على بقايا ما هم فيه من الجاهليه، من تعظيم ومن تعظيم سواء كان لاموات من اصنام او غير ذلك. فاراد الشرع ان يحسم هذه المساله اولا، ويسد الذريعه، وان يحسم الماده بعدم الابقاء على ذلك، فنهيوا عن زياره القبور. وهذا من الحكم في النهي الاولي، والله اعلم في ذلك، لانه حتى لا يكون هناك فتح باب الى تعظيم اهل القبور والتودد الى غير ذلك من الشرك او من البدع التي قد تقام. ثم بعد ان يعني استقرت العقيده في قلوب، او استقر الايمان في قلوب الصحابه واهل الاسلام، وعلم الناس دينهم، جاء النسخ بجواز زياره القبور. وطبعا هناك زياره ان تكون زياره شرعيه ايضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني بيان لمعنى النهي اولا، ثم الإباحة بعد ذلك لو قلنا، أو الاستحباب على القول، إن الحديث يدل على استحباب زيارة القبور. قال فزوروها لأنه قال إنها تزكر بالآخرة وفيها تزاهد في الدنيا إلى غير ذلك. وحقيقة الفوائد كثيرة فيها، أولا الدعاء للميت، وهذا ينتفع به الميت، وفيه أن الزائر يتذكر حال الذي سيكون إليه بعد عندما يأتي الأجل، فيعود العاصي إلى ربه فيتوب، ويكسر المطيع من طاعته ليزداد أعماله الحسنات إلى غير ذلك. وفي أيضا تذكر الآخرة وأحوال الآخرة وأهوالها، فيرق القلب والمرء يستعد لذلك، وأعلم أنه مفارق حتما، فيعمل لما سيكون عليه سيأتي هذا اليوم وسيكون فيه في هذا المكان. فزيارة القبور لا شك فيها ما فيها من يعني من أمور يعني يحتاج المرء إليها كل فترة، لأن المرء أحيانا ينشغل بأموره فلا يعلم أنه مرتحل، ولا بد أن المرء سيرحل وسيعود إلى ربه، وأنه سائر إلى الآخرة. فلما يذهب إلى القبر يعلم أن القبر هو أول المنازل، كما قال عثمان: لو نجا أحد من القبر أو ما بعد القبر أهون، كما جاء في معنى الأثر. فكل هذه أمور يحتاج إليها المرء. أيضا لو رأى ما عليه من كانوا من أحبابه وأصحابه وأقربائه يزهد في الدنيا، يعلم أن الدنيا زائلة، لا شيء فيها يعني يبقى مع المرء، بل سيذهب المرء ويترك خلفه كل ما في أمور الدنيا. أحسن ما في الدنيا ذكر الله عز وجل وطاعته ورضاه عنه. فيعني لا يفكر كثيرا في أمور الدنيا ومصاعب الدنيا ورغبات الدنيا، بل ينهمك أكثر في ما يوصله إلى الآخرة وإلى الجنة. فنقول هذه هي الزيارة أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هذه الزيارة الشرعية، لأن طبعا هناك بدع وأمور وشركيات في زيارة القبور أصالة يتكلم فيها العلماء في كتب العقيدة. وأهمها بأن المرء لا يشد الرحال لزيارة القبر. البعض يعني يذهب يسافر لقبر فلان وفلان وفلان، شد الرحال إلى القبور لا يجوز. شد الرحال إلى المساجد فقط 3 مساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا 3 مساجد. وهذا يقع فيه البعض، أحيانا يرحلون إلى القبور لزيارتها. وفي أيضا أن يراعى أن زيارة القبور تجنب الأمور الشركية والأمور البدعية، الشركية من دعاء الميت نفسه، البدعية من تلمس القبر والتمسح فيه والتبرك أو الدعاء عند القبر إلى غير ذلك، أو ظن بأن هذا المكان مبارك فيفعل فيه كذا وكذا من العبادة. كل هذه بدع لابد أن يتجنبها المرء. ثم زين الحافظ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن زائرات القبور. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وهنا حديث الذي ذكره الحافظ أتى بحديث زائرات القبور وذكر بعض الأحاديث في النياحة، نأخذها بعد هذا. وإن كان أتى بحديث الترمذي لعن زائرات القبور، بعض أهل العلم حسنوا هذا الحديث لأنه من رواية عمرو بن أبي سلمة، وقالوا أنه لا يرتقي للصحة ولكن يرتقي للحسن. وراه رواية أخرى: لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والحديث هذا الصحيح أنه ضعيف وليس بحسب أيضا، لأن فيه أبا صالح، وأبا صالح هذا مولى أم هانئ، وهذا اللي هو اسمه بادام أو باذام بالذال، هذا ضعفه جمهور المحدثين، حتى أن الإمام مسلم قال أن أبو صالح قد اتقى الناس حديثه ولا يثبت له سماع من ابن عباس. فالحق بأن هذا الحديث السند فيه ضعف، لكن الحديث الذي ثبت حديث آخر من حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. والحديث سواء الأول الذي أتى به الحافظ أو الذي الثاني الذي قلنا لعن الله زوارات القبور، اللعن هنا معلوم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. وهذا الإشكال أن المرء أن لفظ الحديث ليس بالهين، قال لعن، واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. لذلك الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما دعا على المشركين الثلاثة الكفار أنه قال: ليس لك من الأمر شيء. فالله عز وجل عاتب النبي صلى الله في ذلك ومنع النبي صلى الله من الدعاء باللعن، لأن الأمر هذا لله عز وجل. فلما يأتي الحديث فيه لعن لابد أن يتوقف فيه المرء. وأنا ليش أركز هذه المسألة عند الترجيح سيظهر، لأنه قال زائرات القبور وقلنا الحديث زائرات، طبعا زائرات الجمع زائرة، والحديث واضح فيه أنه نهي عن زائرات النساء وفيه لعن، واللعن الطرد، وهذا يدل على التحريم. طبعا المسألة هذه فيها أقوال، فيها أربع أقوال في المسألة ويمكن أكثر، فيها أن زيارة القبور محرمة، وفيها أن زيارة القبور للنساء، طبعا زيارة القبور للنساء مكروه ولعل الجمهور على ذلك، وفيها أن زيارة القبور للنساء مستحبة كالرجال، بعضهم قال ذلك، وفيها أن زيارة القبور مباح على الإباحة أصارت. والمسألة يعني بسطت من قبل في أكثر من كتاب في الشرح، لكن احنا سنبين يعني القدر الذي يكفينا هنا بدون التوسع. اولا لمناسبه الحديث الذي جاء حتى انصاف العلمين، قلت الحديث فيه ضعف، والمقصود طبعا زائرات القبور بجمع زائره وهي النساء. والحديث الذي يستدل به في ذلك هو الحديث الثاني الذي صح لعن الله زوارات القبور، وهذا طبعا سبب اشكال عند بعض المخالفين لقول التحريم، لان الحديث على هذا القدر يفيد اللعن يفيد التحريم، إذا تحريم زيارة النساء. زورات جاءت بصيغة مبالغة، وهل المبالغة للفعل أم للفاعلين أو الفاعلات؟ لأن صيغة المبالغة قد تأتي يراد بها الإكثار من الفعل، يعني المبالغة في الفعل نفسه وهي كسرة الزيارة، وقد تأتي صيغة المبالغة والمقصود بها الكسرة من الفاعلين أو الفاعلات على حسب يعني النص مخاطب به رجال أم نساء. فهل زوارات القبور يقصد به كسرة الزيارة للنساء الناهي عن كسرة الزيارة، والبعض أراد أن يصرف ذلك لكسرة الفعل فيكون الزيارة القليلة ليس منهي عنها وليس هناك التحريم. والذين قالوا بالتحريم قالوا لا، صيغة المبالغة لا يراد منها الإكثار وكسرة الفعل بل كسرة الفاعلات أو كسرة الفاعلين، يعني التضعيف هنا صيغة المبالغة هنا التضعيف على كسرة الفاعلين أو الفاعلات وتعددهم لا على كسرة الفعل. قالوا ولنا في ذلك أمثلة من الشرع، قال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. مفتحة هي صيغة مبالغة، ومفتحة هي الأبواب ستفتح مرة واحدة ويدخلون في جنات عدن. مفتحة ليست كسرة الفتح، إذن ليست المسألة على كسرة الفعل بل كسرة الأبواب التي ستفتح. فإذن هنا يقصد يعني، فقالوا إذن المسألة في زوارات هي كسرة النبي صلى الله عليه وسلم بيبين يعني كسرة النبي عن هنا كسرة ما سيكون من الزائرات للقبور، وليست المسألة معلقة على كسرة الزيارة والفعل. وهذا معناه أن النهي سيقع بزيارة واحدة لو زارت زيارة واحدة. طيب أيضا من النظر لو قلنا تقوية لهذا القول تنزلا مع قول كسرة الفعل وليست كسرة الفاعلين، طب ما الضابط بكسرة الزيارة وكسرة الفعل؟ هل تقول الضابط الزيارة كل يوم، كل أسبوع، كل 10 أيام، كل شهر، كل كم؟ ما هو الشرع لابد أن يأتي منضبط، والحكم ليس بالهين، هذا لعن طرد من رحمة الله، ولا يمكن أن يترك الأمر هكذا بدون تحديد. لو كنا بكسرة الزيارة فيكون كسرة الزيارة كيف نحددها حتى لا تقع المرأة في اللعن أصالة؟ وهذه تقوي جدا قول من قال بالتحريم مع ثبوت حديث لعن الله زوارات القبور، لأن لا يمكن أن يترك أمر مثل هذا في طرد من رحمة الله والإبعاد والوقوع اللعن، ولا يضبط الشرع للناس هيئة هذا أو عدد أو صورة وتترك هكذا. فنقول نقول هنا فهنا دلالة، وهذه تبين تقوي قول من قال بالتحريم بذلك. فنقول وإذا طبعا المسألة مبسوطة فيها بعض الذين تعلقوا بقول الكراهة فقط أو أرادوا يتعلقوا بقول، طبعا قول الإباحة والاستحباب حقيقة من أضعف الأقوال في المسألة، لأنه أقل ما تقول هنا لو أردت تثبت زوارات بكسرة الفعل ستنتقل من التحريم إلى الكراهة. طبعا هم يستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها وقالت لو لم أشهد موتك ما زرتك عبد الرحمن، وهذه بعض أهل العلم قالوا أن هي كانت في سفر ومرت على القبر ولم تتقصد زيارة القبر، والمسألة لم يثبت أن عائشة تقصدت الزيارة، فكانت مرورا في سفرها فمرت على ذلك. وحتى قالوا لو كان هذا فعل لعائشة اجتهاد منها خالفت فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا حديث المرأة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقف على قبر ابنها تبكي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني ينصحها فقالت إليك عني، فلما علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه مسرعة لتعتذر له فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قلنا ليس فيه استدلال لأن النبي أراد أصلا أن ينكر عليها أو يبين لها وهي لم تحتمل فهي أعرضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها على حالها وليس فيه دلالة على النبي أقرها على هذا الفعل. ثم حديث الثالث الذين يستدلون به أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا مررت على المقابر، الحديث المشهور، فقال فعلمها الدعاء المقابر. فنقول ليس فيه استدلال أيضا لأنه لا يستلزم أنها ستزور المقابر، هي تستلزم من المرء إذا مر في طريقه على المقابر كما يحدث الآن، نحن نمر على المقابر في طريقنا في ذهابا وإياب، فعلمها أنها إذا مرت على مقابر أن تقول هذا الدعاء أيضا ليس فيه دلالة على جواز الزيارة في ذلك. ثم أيضا أهل التحريم أصحاب قول التحريم يستدلون بقول بحديث المعطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قالوا إذا كان جاء النهي عن اتباع الجنائز فمن باب أولى زيارة القبور لأنه جهات اتباع الجنائز مقدمة، فإذا نهينا عن اتباع الجنائز فيكون مناسبة ذلك أيضا أن ينهى عن المرء تذهب إلى القبور. وطبعا هم تكلموا في الحكمة وإن كان هذه الحكمه حقيقه. انا احب دائما نبين الفرق بين الحكمه والعلم، لان البعض الان ياتيك يقول طب انا ساذهب الى الحكمه، هذه ليست مناط الحكم، لانه قالوا الحكمه ان المراه ضعيفه النفس والقلب، ممكن تبكي، ممكن تنوح، ممكن تتكلم، ممكن تفتن النساء الرجال لو كسرت النساء. وحقيقه مساله الفتنه دي انا رايتها، انا رايتها في الجنازه التي نذهب اليها ويكون اهل الميت يعني مجموعه من العائله ليست من من من من يعني من الذين يلتزمون بالشرع، فتجد النساء يخرجون كانهم يخرجون يعني متبرجات، ويخرجون بعدم التزام، وتجدهم يعني يوجدون يكونون عند المقابر ويقفون بين الناس. وطبعا هم اصلا فهذا لا شك انه يسبب فتنه، المقام مقام اخره، وتجد هؤلاء موجودين يحبون الرجال، بل العجيب من ساعتها يتقدمون ويريدون ان يدخلوا ويكونوا هنا في المقدمه حتى كعاده النساء في يحشرون انفسهم، والمقام ليس لهم اصاله، ومنهم من يخرج منهم. فنقول هذه موجوده، لكن كل هذه حكم. ليش؟ لان البعض ممكن تاتي تقول لك انا ساذهب للزياره وانضبط ولن اتفوه بكلمه واقرا قران ثم انصرف، حتى يعني لو القران هذا فيه كما نظر وادعو او انصرف. نقول لها هذه نعم حكم، لكن ليست مناط الامر، هل جاء النهي من الشرع؟ وهنا اللي انا اريد ان ابينه، لو قلنا المساله خلافيه، طيب خلاص قلنا سنقر بان في خلاف في المساله علميا، احنا لسنا من يقول بان ان يعتقد قولا فيلقي بباقي الاقوال، هذا ليس علم، لكن نقول نعم في خلاف في المساله. طيب الان المراه التي تعرض نفسها للعن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن في لعن والحديث في زورات لعن، سنتنزل ونقول بأن فيه لعن، مش هنتنزل نقول في الزورات كسرة الفعل، أليست المسألة خلافية في حتى تفسير زورات كسرة الفعل أم كسرة الفاعلات؟ هي الآن في تعريض أنك تقعي في اللعن، وهذا ليس الأمر هين أن المرء يعني يعرض نفسه أنه ممكن يقع في لعن في الطرد برحمة الله. لو قلنا بكسرة الزيارة أو كسرة الزائرات، فالأولى هنا إيش؟ نقول إيش؟ أن المرأة تتجنب ذلك، لأن الآن إحنا ما نتكلمش عن عن عن عن مثلا شيء مستحب وشيء مباح، لا، ده إحنا نتكلم عن لعن، احتمالية وجود اللعن والطرد من رحمة الله. فمن التي تعرض نفسها لإمكانية الوقوع بذلك وأن يكون الأمر على التحريم؟ فهنا الاحتياط يقول حتى بأن المرأة تبتعد عن ذلك كل البعد، ده لو قلنا تنزلا في الترجيح يعني، وخاصة بأننا لو قلنا الآن لو كان الأمر للميت فدعائك للميت يصل وأنت في حجرتك، يعني وصدقتك عن الميت تصل وأنت في حجرتك، فإذا الدعاء للميت سيصل، لا فرق عند الميت بأنك تدعو له عند قبره أو تدعو له وأنت الآن على كرسيك في بيتك. بالنسبة للميت لا تفرق، لأن الميت لا يشعر بشيء، لا يشعر، لكن أنت أردت الحب له والإحسان، ادعو له وادعي له في كل مكان وفي كل وقت، سيصله الدعاء، الملك سيوصل له ذلك. إذن فإذا للميت ليست موجودة، إن كانت لك للمرأة فقد يعني يمكن أن تتذكري الآخرة بأمور الشرع جاء وحذر من ذلك، فالأولى أنك تجلسي وتذهبي. هذا يعني نقول يعني في إجمال المسألة، وإلى ما فرنمنا كل الأقوال، لكن ذكرنا الأقوال الهامة عند أهل التحريم وأقوال التي يستدل بها من يروا بالكراهة أو غير ذلك. أنا طبعا شايف حاجات نازلة كتير وما أعرفش بالضبط في إيش. كلما قسى القلب، ده احنا قسي القلب ده على طول شغال، هتبقى قاعدة هناك يا أستاذة هيما. طيب وسؤال عن دعاء لصلاة القبور، ما قلنا هذا شيخ. ايش من اليست بحاجه الى تعليم وتركها النبي؟ ما فهمت هذا الكلام حقيقه. ضعيف ايه يا استاذه؟ ما انا قلت لك زورات صحيح، انا تركت الضعيف زائرات وانا استدلت بزائرات، انت مش معايا ولا ايه؟ احنا 50,000 مره بنقول الاحكام فرع عن تصحيح، حتى في مساله فضائل الاعمال احنا بنقف فيها في الكلام مش تنطعا، لكن بنتكلم دائما المساله لو فيها حكم لابد من حديث صحيح، ما قلنا ان احنا خدنا الحكم من حديث ضعيف. هو انت مش معايا استاذ عبير، انت مش معانا في ان الحديث لو ورد قلنا ان هو صحيح، يبقى من اين انت بتتكلمي هذا الكلام؟ لو قلنا بجمع الادله ان انه ناهي على العموم لزياره النساء ثم اباح، ويكون الضابط زياره مره كل فتره لاجل الثانيه يا استاذه. طيب ونصف معنى زورات على كثره الزياره مع ضابط شرعي، هذا كلام انشا، هذا كلام انشائي مع سامحيني يعني انشائي، ليس كلاما كلاما منضبطا شرعيا. اما الان تاتيك المراه وتقول لك، تقول لك الان طيب ضابط الزياره انا بروح كل خميس، كل جمعه بروح، كل جمعه، كل جمعه من اول كل شهر بروح، او كل جمعه بعدي عليه زوجي بفتكره وادعي له قبل، هتقولي لها ايه؟ طيب دي كثره زياره. طب انا بروح كل اسبوعين، كل ثلاثه، كل شهرين، كل ثلاثه اشهر، المفتي سيقول لها ايش الان؟ لو قلت بالتحريم وهي على على كثره الزياره، طب كيف ستكون الافتاء؟ انا عن نفسي ما استطيع ان افتي. لو قلت بالتحريم كيف افتي لها بان كثره، كيف اضبط لها كثره الزياره؟ من يضبطها؟ لذلك الذين يقولون بالتحريم لا يقولون بكثرة الزيارة. هذه مسألة ما تأتي، ما فيش ضابط لها، ولو كان هناك ضابط لوضعه لنا الشرع فكيف نحن نضبطه هكذا؟ ما أنا قلت حديث المرأة، أنتم مش مركزين معايا الظاهر. أنا جاوبت ولدي أسئلة ولدي رسالات قديمة، أنا جاوبت على حديث المرأة تحت القبر والموضوع مجاب عليه من قبل. طيب خلينا يعني يكفي ذلك في المسألة عشان الوقت. أنا قلت الجمهور حتى قال بالكراهة، يعني أكثر الشافعية ومنصوص عند الإمام أحمد، بعض الحنفية، بعض المالكية، قالوا بعضهم قال بالكراهة، واستدلوا بحديث أم عطية التي استدل به أيضا أصحاب التحريم. هم جعلوا الذين قالوا بحديث معطية أنه على الكراهة، فجعلوا اتباع الجنائز والزيارة على الكراهة، وقلنا أن النهي جاء واجتهاد معطية ورد عليها، فاستدل به أيضا من قالوا بالتحريم. المهم حقيقة الحديث صريح في اللعن، أنا أقول لعن، واللعن لا يكون إلا على كبيرة. المسألة ليست اللعن لا يكون إلا على كبيرة، والكبيرة لا يمكن ألا تضبط، فنقول الزيارة المتكررة هي التي فيها الكبيرة. وكيف نحددها الآن؟ مسألة ليست هينة، كيف نضبطها شرعا؟ ولذلك حتى القاعدة التي عندنا سد الذرائع مقدم على جلب المصالح. ولو قلنا أن في مصلحة للمرأة في الذهاب بتدقيق القلب وقسوة الدنيا وكل هذا وتذكر الآخرة، أنا معك في كل هذا رجالا ونساء، لكن سد الذرائع مقدم على جلب المصالح، خاصة مع وجود ناهي في الشرع ولعن عن الزورات. وطبعا المسألة مش على الخاص، على العام. لما ننظر لعموم المسلمات نجد ان هناك من يذهب ويفعل منكرات عند القبر. اذهبوا للاقاليم والمحافظات والامور وتسمعون الناس ماذا تفعل اصاله. فاذا المساله لابد ان يكون الحكم عام للعموم، سد ذرائع او درء مفاسد مقدم على جلب المصالح. فقلنا إذن فزوروها عاد الرجال خرج منه النساء بالأحاديث التي بيناها بذلك. العرف، طب هات العرف، اديني عرف كده يضبط لنا كاسة الزيارة. من قاعد بقى لف وادور في نفس الدائرة معاهم، خلص على التليجرام تطلع لنا حضرتك في الفيسبوك يعني كمان العرف. ما هو أنا معكم الآن، اديني العرف كده اللي بيقول، هات لي العرف اللي بيضبط كاسة الزيارة اللي ممكن يضبطها. وهل ممكن الشرع يترك كبيرة للعرف؟ ضبط الكبيرة للعرف؟ اللعن كبيرة، اللعن يدل على أنه من الكبائر. هل الشرع وجدته في الكبائر يتركها للعرف؟ لما حرم الخمر والزنا والربا حرمها بالعدد أم بالواحدة؟ هنقول طيب الحديث فيه زورات الكسرة، من أين بقى هنا؟ ما هو لابد أنك عندك ضوابط في الشرع. لو قلت بكثرة الزيارة كان لابد لك من شيء يحدد لك، لأن دي كبيرة ليست بمسألة هينة. طيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، الله المستعان، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، ألا ننوح، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة. كل هذه الأحاديث واضحة في تحريم النياحة، تحريم النياحة على الميت. بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، الله أكبر. طبعا حديث أبو سعيد فيه ضعف، حديث أبو سعيد لكن المعنى صحيح ضعيف، لأنه فيه محمد ابن الحسن وهذا لين الحديث، بل البخاري قال لم يصح حديثه. لكن عموما عن حديث معطية متفق عليه، أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. وحديث الآخر الميت، هنا بقى الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. طيب ناخذ الآن الحديث هو فيه أولا لعن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا مرة أخرى طرد وإبعاد عن رحمة الله عز وجل. لمن؟ للنائحة. النائحة التي ترفع الصوت بالندب وتعدد محاسن الميت كما يقول كان كذا وكان كذا وكان كذا وإلى آخر اللي هو النوح المعلوم، هذا من أعمال الجاهلية. وطبعا تقول بقى وزوجاه وجبلاه وكذا وكان كذا وكان كذا، عمره ما فعل حاجة غلط وإلى غير ذلك. وطبعا في نائحة الثكلة الأصلية، وفي نائحة كمان المستأجرة اللي تيجي تشارك بقى، دي بتدخل تاخد معاهم الـ الـ الـ يعني الـ تواسيهم كده عشان يراعوا بعض في كل ميت، ودي تدخل نائحة المستأجرة هذه. والمستمعة التي تتقصد السماع، وهذه تبين فرق بين السماع والاستماع. المستمعة أن تتقصد السماع، وهذا دخلت في اللعن والعياذ بالله. هنا قالت أم عطية أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في البيعة أخذ علينا، هذه عند البيعة، أنهم لا أن إيش ألا ننوح. وطبعا هنا طيب وأخذ علينا البيعة ألا ننوح، طبعا هذا استئناس حتى ما يكون أنا يعني من الذين يعني يجيشون الأدلة على ما رأي أدين به، لكنه لما أخذ البيعة أن ننوح والنواحة لا شك بأنها تتحقق أكثر لمن يذهب عند القبور. نعم هو مكانه وقته عند الميت نفسه، لكن لا شك أن المرأة، وده جاء في النساء، يعني أخذ على النساء، وهذا يبين أن المسألة عند النساء فيها إمكانية الخروج عن المعروف ووقوع في المنكر في هذه المسألة. لذلك أم عطية تقول رضي الله عنها أخذ علينا وسلم عند البيعة ألا ننوح. ولا شك أن يعني الذهاب للقبر أيضا يقوي من يرى بالمنع، يقوي هذه المسألة. لو راحت هناك ممكن تنوح، وإذا لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال النياحة وأخذ على النساء، لأن معلوم أن النساء في ذلك تقع فيه كثيرا. فنقول هنا، فهنا أولا بينا أن الأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عليهم البيعة، وهذا يدل على تحريم النياحة على الميت، تحريم النياحة على الميت برفع الصوت وتعديد الشمائل والمحاسن إلى غير ذلك من أمور الجاهلية. طيب وأيضا هو هذا أمر نقول سمعا وطاعا شرعا، لكن له حكم. لا شك بأن لمن ينظر للنائحة هي أصلا بالنياحة هذه بتزيد الحزن والأسى، بل قد يعني تجعل الناس لو كان في صبر على قلوبهم وثبات ان النياحه دي اصلا تخرجهم عن ذلك، تؤدي الى شده الحزن، بل قد تصل الى التسخط من قضاء الله. وهذا بيقع فيه، كان صغير كان كذا مش معنى هو ما فيه غيره وامور، وقد يعني تؤدي المرء ممكن يخرج بكلمات والعياذ بالله من ذلك. ايضا هنا بقى يعني قلنا نقول ان هي بتزيد الحزن على اهل الميت اصلا، وتؤدي إلى التسخط من قضاء الله والوقوع في المنكرات. هنا بقى الذي جاءت في الرواية الثالثة، وهي فيها إشكال برضو عند فيها خلاف حتى بين الصحابة، لا في قول عمر عن عمر رضي الله عنه إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، وهذه تحتاج لتفكيك كما يقال. الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. طيب أنا أريد أولا يعني كده عشان نتشارك، هو أين الإشكال في المسألة؟ ليش المشكلة دي مشكلة عند العلماء بل عند الصحابة، بل الخلاف المشهور في قول عائشة رضي الله عنها وأرضاه ومذهب عمر وابن عمر في ذلك. الإشكال هنا أين؟ أين الإشكال عند العلماء في هذه الجملة؟ نعم، كيف يحاسب على لم يعمل؟ هذا ليس بسعي الميت، انه لا تزر وازره وزر اخرى. احسنتن واحسنتم، انه يحاسب على شيء لم يفعله، فكيف يعذب بفعل غيره؟ هذه كلها نعم الاشكاليه هنا، انه كيف يعذب بفعل غيره؟ والله عز وجل يقول ولا تزر وازره وزر اخرى. وهنا طبعا عائشه رضي الله عنها انكرت لما سمعت بقول ابن عمر، وهو أيضا مذهب لعمر حقيقة، لما كان يقول إن الميت لا يعذب بكاء أهلي عليه، فلما سمعت عائشة بذلك أنكرت، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه، فقال أنتم تبكون وإنه لا يعذب. انتبه لقول عائشة هنا، وطبعا قول عائشة رضي الله عنها يوافق قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أرادت أن توجه قول ابن عمر، أرادت أن توجه قول ابن عمر على أن هذه كانت حالة خاصة لجنازة يهودي، فالنبي قال له أنتم تبكون وإنه لا يعذب، وهذا طبعا توجيه لأن المسألة ليست كما جاءت، لكن الحديث الذي معنا هنا العبارة فيه إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. هنا اجتهد العلماء في التوجيه، بعضهم قال إن هذا خاص بمن أوصى أن يناح عليه، يعني أولا الذي أوصى أن يناح عليه، فقالوا هنا لأنه أوصى بذلك فيكون هذا كأنه وصية محرمة هم فعلوها فيحاسب عليه، وهذا التوجيه فيه نظر حقيقة، لأنه اللفظ عام لم يظهر فيه ذلك من المسألة، يعني اللفظ لم يظهر فيه أنه يخصص بمن، وإن كان ممكن يخصص بنظر لكن اللفظ لا يساعد، ولذلك البعض قال أيضا أن الذي لم ينهى أهله هو الذي عن أهله عن النوح وأن يوصيهم بعدم أن يفعلوا المنكرات هو الذي وقع في ذلك، وأما من أمر أهله بأن لا يفعلوا ذلك وذكرهم وأوصى بذلك فلا يحدث له ذلك. يعني بمعنى انه اما امر او لم يامر، قالوا وقلنا هذا هذا هذا توجيه. التوجيه الثاني قالوا بانه لم يوصي بعدم النوح، وهناك من وجه التوجيه توجيه ثالث على ان كلمه يعذب لا يقصد بها العذاب، انه العذاب اللي هو المعهود، لا، قالوا يعذب هنا جاء بمعنى يتألم، يتأذى، نقول يتأذى، يعني إيش يتأذى؟ أن الميت يتأذى بنوح أهلي عليه، قالوا يعني هو لا يعذب من الله عز وجل بسبب أنهم ينوحون عليه، لا، هو كما أنه يفرح بالدعاء ويستأنس بالدعاء والاستغفار، فإنه يتأذى بنوحه، يعني هو ينقل كأنه ينقل إليه ما يفعلونه، فهو لا يرضى عن ذلك ويتأذى بفعله، لا أن المقصود أنه يعذب بفعله، يعني فرقوا بين العذاب وبين العقاب، قالوا العقاب هو ده الذي لا نقول به لأنه ليس عليه شيء كيف يعاقب، لكن العذاب يقصدون به الألم الحزن مما يفعلونه، واستأنسوا، وهذا قول شيخ ابن تيمية وقول ابن القيم، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من عذاب. طب يعني إيش قطعة من عذاب؟ المرء لا يعذب في السفر لكنه ولا يعاقب، على ذنب يعني. هنا العذاب المقصود به ايش؟ انه فيه جهد، فيه تعب، فيه مشقه. فهو يقصدون هنا فحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب ببكاء اهله، كانه هو يتاذى مما فعلوه الاهل، بدل الدعاء والاستغفار له ينوحون عليه، وهذا يتاذى هو به. فكان هنا الذين يفعلون ذلك يؤذون الميت ولا يعني يحسنون اليه بذلك. وهذا القول التأويل جيد حقيقة، ويمكن أن يحمل على هذا الحمل، أو يحمل أيضا على أنه التوجيه الأول بأننا لو قلنا بأنه الذي لو قلنا أن العذاب ليس به العقاب يبقى هذا توجيه جيد. أما لو قلنا، لأن الحديث متفق عليه، وخاصة أن إنكار عائشة رضي الله عنها على ابن عمر في القصة اليهودي حقيقة ليست في صف عائشة، لان رضي الله عنها، لان قلنا روايه التي معنا الان ليس فيها هذه القصه، بل الذي ورد عن الصحابه في الروايات الاخرى لم يذكروا فيها قصه اليهودي. فاذا المساله ليست في جنازه اليهودي، لا، جاءت روايات يعني عمر، هذا كان مذهب لعمر رضي الله عنه وارضاه. طبعا في قصه لعمر ايضا مع عبد الرحمن بن عوف او مع من ما اذكر من الصحابه في برضه في الموت، في مساله انه يعذب ببكاء اهله، يعني ما نستفيد فيها هنا، لكن هو كان مذهب لعمر أصالة. وأيضا وكان المغيرة بن شعبة أيضا له رواية رضي الله عن الجميع في ذلك أصالة. فإذا رد عائشة على ابن عمر بأن الجنازة تخص الحديث يخص جنازة يهودي ليس حقيقة ردا على على على الدليل، لكنها نقول إن هو الحديث لابد له من التأويلات هذه، ولكن أقربها والله أعلم فيها نقول بأنه إذا قلنا بأن المقصود بها العذاب، العذاب يبقى هو أن الميت فرط قبل أن يوصي أهله بألا ينوح عليه ويعلمهم كيف يكون السنة عند الموت وغير ذلك، فقد يحمل عنهم هذا الأمر بتفريطه بتعليمهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر في هذه المسألة. ويكون العذاب أيضا لو أنه قد دعا إلى ذلك، كما كان البعض يقول يعني إيش إنه يريد يعني جنازة ونواح وصويت لو مات حتى يعني يعلم قدره، وهذه طبعا كأنه أوصى بمنكر فلعله أيضا لكن يصيبه ذلك. لكن لو كان الميت لم يفعل ذلك فلن يصيبه من ذلك شيء، لكنه ممكن يقول إنه يتأذى بفعلهم، يتأذى ولا يعاقب، أيضا هذه تحمل من على يعني كما بينا. لكن المقصود بالحديث تحريم النياحة على الميت كما بينا، وهذه المسألة الرئيسة فيه، وهذه أيضا من أعمال الجاهلية التي جاء الشرع بمنعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني شديد الوعيد فيه على النائحة، قال: النائحة لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وفيه طبعا هنا بعدم جواز الاستماع إلى المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل المستمع مع النائحة، وهذا إشكال، هذا يدل على العموم، أنك إذا كنت في مكان فيه منكر فلا يحق لك الاستماع إلى المنكر، فإن لم تستطع أن تزيل المنكر فزيل أنت عنه، إلا أن كان الأمر ليس بقدرتك فتنكر بقلبك. وفارق بين الاستماع والسماع، قلنا الاستماع غير الاستماع تقصد، وهذا ليس في النياحة. قد يجلس المرء في مجلس فيسمع الغيبة ويسكت، النميمة ويسكت، الكذب ويسكت، وبل قد ينتبه لذلك، فهذا لابد أنه ينتبه أنه لا يستمع، يصرف سماعه عن ذلك حتى وإن كان بجسده موجود، لكن لا يكون بقلبه. إن أقل شيء إن لم يكن يستطيع أن ينكر أو يقول لهم يعني اتقوا الله ما تنذكر أخينا وأختنا بغيبة أو نميمة أو غير ذلك، أقل شيء إن هو يحرص على عدم الاستماع حتى لا يقع في ذلك. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فهنا في دلالة مسألة يعني قياسا على ذلك، بأن المرء عليه أن يجتنب المنكرات ولا يتواجد في أماكن المعاصي وغير ذلك. عن انس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. و هذا كان بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عند البخاري، إحدى زوجات عثمان رضي الله عنه. فكان يدفنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أنس يحكي ذلك. فكان فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. وطبعا المسألة الرئيسية في هذا الحديث مسألة جواز البكاء على الميت والحزن عليه. وهنا طبعا عينيه تدمعان إذا بغير صوت، ذلك البعض يقيد جواز البكاء على الميت بدون رفع الصوت حتى لا يدخل في النياحة. ولعل أن تذكرت الآن حديث أيضا عند البخاري في كتاب الجنائز، قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، إذا كان النوح من سنته. وهذا تقوي قول من قال بأنه إن كان يرضى بذلك في حياته وأنه لم يمنعه من ذلك فهذا من أسباب العذاب بها. أما الحديث زي معنا أيضا له رواية أخرى عن لأنس أيضا أطول من هذه، قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. فنزل في قبرها. هذا طبعا الزيادة هذه فيها حكم شرعي. هنا اختلف العلماء، بعضهم قال لم يقارف الليلة، بعضهم قال يقصد لم يقارف لم يرتكب ذنبا أو معصية، وهذا لا يمكن أن يكون هذا المقصود، لأن أبو طلحة ما كان يستطيع أن يقول أنا، من الذي يستطيع أن يقول أنا لأنه لم يرتكب ذنبا أو معصية، والباقي ما تكلم. لكن هو المقصود أنه لم يقارف الليلة أنه لم يجامع في هذه الليلة. لذلك جاءت في رواية أخرى عند الحاكم في الحاكم المستدرك: لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة. فتنحى عثمان، مع أنه عثمان كان زوجه، فتنحى عثمان. وهذه ده قلت حكما شرعيا، لكن هو فيه مسألة أخرى أن أبو طلحة لم يكن من محارم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نزل للقبر، ويبدو أنه حق. فذلك نقول لذلك البعض يتعلق بمسألة أن الذي ينزلون المرأة إلى القبر من محارم، هذا نعم الصحيح، لكنه إن لم يوجد فغير المحارم تنزل. والبعض يقول أنه ليس المحارم شرطا أساسا، الحديث أبي طلحة هذا بأنه لكن المسألة قال لا يدخل القبر، لعلها تحتاج أيضا لتفصيل، هل لا يدخل القبر فقط يعني للانتهاء من الدفن أم كان فيه الحمل؟ تحتمل حقيقة، ولذلك البعض يستدل بالحديث على عدم وجوب يعني أن تحمل المرأة بمحارمها فقط، لكن البعض يقول أن هذا أبو طلحة نزل فقد وهو ليس من المحارم، فممكن عند يعني لا يشترط ذلك، والمسألة فيها احتمالية. ولو قلنا بالاحتمال يبقى نقول نظل على الأصل بأن الأصل أن تحمل المرأة محارمها أو تحمل المرأة بمحارمها، وإلا إذا انعدمت المحارم فلا بد أن يضعها أحد في قبرها، فهنا لا حرج في ذلك. في مسألة هنا جواز البكاء على الميت، وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في عند موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أيضا قال وإنا لمحزنون ولا نقول لما يرضي ربنا إن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، وبكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا قالوا بأن البكاء لا يصحبه رفع صوت حتى لا يدخل في النياحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. هو الحافظ ايضا حقيقه في الفتح تقريبا قال على هذا الحديث ايضا نفس الفائده بمساله جواز ادخال الرجال المراه قبرها، وبعضهم قال كما قلنا بغير المحارم، يعني كانه تتبع روايات فيها الانزال ليست فقط يعني انزالها او حملها، وقلنا ان دعت لذلك الحاجه. عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطروا الا ان تضطروا. اخرجه ابن ماجه واصله في مسلم، لكن قال زجر ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. يبقى كان هنا المساله حكم الدفن في الليل هو بين العله لا تدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطروا، ثم اصل الحديث عند مسلم زجر ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. اذا مساله الدفن بالليل من هي النهي كان فيها او الزجر حتى يتسنى لاهل الاسلام ان يصلون على الميت، لعله لو دفن ليلا لا يكون هناك كثير من الناس يصلون عليه. قال الا ان يضطر الى ذلك، كأن الحديث فيه ده نهي عن الدفن الميت بالليل، والبعض أخذ بهذا النهي على العموم كابن حزم. وهذا قول. القول الثاني أن الجواز جواز الدفن ليلا وبلا كراهة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة التي دفنت ليلا وحديث آخر لأرى رجل أيضا دفن ليلا فقال هل أذنتموني، فقال فبينوا أنهم أرادوا ألا يزعجوه فذهب عليه السلام وصلى، ولكن لم ينكر عليهم الدفن ليلا، ولو كان الدفن ليلا فيه إنكار لبيانه عليه السلام، إنه بالعكس إذا قال هل أذنتموني إذن لو أذنوه كان سيخرج ويصلي، ففي إقرار كمان، فإقرار من عليه السلام على جواز الدفن ليلا وليس فيه كراهة. بل قال بقيل إن أبو بكر لما مات دفن قبل الصبح، يعني دفن قبل طلوع الفجر ليلا في موت في دفن أبي بكر رضي الله عنه. فإذا الصحيح هو قول الجمهور بعدم الكراهة في الدفن ليلا، لكن إلا لو كان هذا سيمنع حضور الناس للصلاة عليه فلا شك أن مصلحة الميت أن يصلى عليه، فإذا أمكن أن يؤخر لكثرة المصلين هذا أفضل، وإلا المصارعة لدفنه والصلاة عليه هي الأولى، هي الأولى حتى لو إن كان ليلا هي الأولى، إن كان يعني يعلم أنه سيصلى عليه، وإلا فلا حرج إنه لو انتظروا حتى أقرب صلاة نهارية ويصلى عليه. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاه ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلى النسائي. وهذا حديث مهم جدا، هذه سنة غائبة بل يفعل غيرها في كثير من البلدان، انقلبت السنة لبدعة. السنة ان اذا حدث يعني جنازة او ميت، حدث وقوع ميت في بيت، ان السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. وجعفر طبعا هذا اخو علي بن ابي طالب ابن عم سلم، وكان شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان أشبه الناس خلقا وخلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذو الجناحين، ومات في مؤتة، معركة مؤتة، وصاحب الهجرتين أيضا من أفاضل الصحابة رضي الله عنه. فقال عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر، وقلنا طعاما اللي بيحدث في الأقاليم وفي الأماكن إن يعني مساكين أهل الميت يأتيهم الناس يعزون، هم الذين يعدون الطعام للذين يأتون يعزونهم، وهذا خلافا للسنة. السنة أنهم يرسل إليهم الطعام الذي يكفيهم ليوم اثنين ثلاثة حسب، طبعا السنة يعني على حسب العرف، أو نقول هنا على ما يشغلهم، لو قلنا ثلاثة أيام مثلا أو شيء أو يوم أو اثنين ما يهم، المهم إنه على الأقل أول يوم إن أتاهم ما يشغلهم، فالسنة إرسال الطعام لهم. فهذه قلنا سنة غائبة والحمد لله أنا أعلم من يفعلها، وهذا لابد أن يعني تنشر هذه السنة، على أن خاصة الكثير في بلاد الأقاليم وفي المحافظات يفعل عكس ذلك، ويتكلف الناس أهل الميت كثيرا جهدا ومشقة وتعب، هم في مصيبتهم ويقومون. وهل هذا من البدع؟ يعني هذه من، بل بعض أهل العلم عنده ذلك من النياحة، أنه إطعام الطعام للناس الذين يقدمون تقديم الشراب والطعام، هذه من النياحة أصالة. والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعد لهم الطعام ويقدم لهم، ويراعى عدم الإسراف وعدم التبذير أيضا في ذلك، لأن برضه أحيانا بتنقلب المسألة، الكل يريد أن يجامل أو يقيم السنة فيعني فيأتي الطعام بكثرة جدا، فهنا لابد من التنسيق، إقامة السنة بغير إسراف أيضا. عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لكم لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي وقال حسن. وهذا الدعية ذكر الحافظ عند المرور بالمقابر أو الدخول على المقابر، السنة ماذا يقول المرء؟ الفرق بين الأول والثاني: السلام على أهل الديار، والثاني السلام عليكم يا أهل القبور. هناك في عدم مخاطبة الخطاب، وهنا في الخطاب الفرق، يعني طبعا بخط بعض المفردات في الحديث أهل الديار، وهنا أهل الديار يعني أهل المقابر الذين يقيمون في المقابر من المؤمنين والمسلمين، وهذا جمع بين الإيمان والإسلام. وقلنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، على التفاوت يعني بين أهل القبور، منهم من على الإسلام ومنهم على الإيمان، وتفاوت الناس في الإيمان والإسلام، فجمع بين المؤمنين والمسلمين على الجمع. إن وإن إن شاء الله بكم للاحقون كما جاء، وإن إن شاء الله للاحقون. وطبعا هذه الإشكال هنا في إن شاء الله بكم للاحقون، هذا استثناء، هل استثناء بال يعني كيف يعلق بالمشيئة؟ والمقصود هنا تحقيقا ليس تعليقا، يعني أننا أن سنلحق بكم في الوقت الذي يقدره الله عز وجل. أنتم ونحن في الحديث الثاني دعا لهم أسأل الله لنا ولكم العافية، ثم أيضا هنا يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، يعني أنتم سلفنا، السلف الأمة الذي يتقدم، نقول السلف الصالح المتقدمون، وهم الذين تقدم السلف الأمة يتقدمون بالموت، ونحن بالأثر يعني عقب لكم، أثر الشيء عقب، فتابعون لهم. هذه من السنة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور، السلام على أهلها والدعاء لهم بالعافية والاستغفار، والدعاء أيضا للأحياء منا مع الأموات وغير ذلك. وطبعا فيها تذكرة أيضا إن شاء الله بكم للاحقون، تذكرة بأن المرء سيأتيه هذا الأمر أيضا، وتذكرة بالموت. وهذا الظاهر بأن الحديث قال كان يعلمه كرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرجوا إلى المقابر، وهنا دلالة على أن المسألة على العموم، أن الخروج إلى المقابر في أي وقت، يعني ليس هناك أفضلية، يعني هنا الدعاء يعني ليس له زمان محدد أو وقت محدد، في أي وقت يمر المرء له أن يدعو بذلك، حتى لو يمر بالسيارة كما يحدث الآن في أماكن كثيرة نمر بين المقابر فندعو هذا الدعاء. وطبعا في دلالة أيضا على أن الميت ينتفع بالدعاء، وإذا لو كان لم يكن يسلم يرشدنا إلى الدعاء لهم والسلام عليهم، والسلام حتى عليكم يعني السلام لهم، وهذه أيضا دعاء لهم بالسلام، إذن الميت ينتفع بذلك أيضا. بعض اهل العلم يعني يقولون ان هذا الدعاء فيه السلام يستدلون بالدعاء على ان بعض ان الموتى ترد لهم الروح ليردوا السلام. وهذا كلام قاله ابن تيميه وابن القيم حقيقه، يعني ان يسمعهم الله عز وجل ذلك ويرد عليهم الروح ويتكلمون فيه. فيها نظر حقيقه، لكن احنا تحتاج التتبع فيها لان تحتاج الى ضبط، يعني تحتاج لدليل في ذلك. واستدلوا بانه يسلم فيرد لهم، فهم يحتاجون لرد السلام، فهذا يكون رد يرد عليهم ويردون السلام بذلك. وايضا الحديث فيه ان الاصل فيه الحديث قال اذا خرجوا الى المقابر، هو يظهر من الروايه بتقصد الزياره، يعني من كان يتقصد الزياره فيقول. طب هل لو مر بدون تقصد الزياره؟ لا يمنع. حديث عائشه اذا مررت بالمقابر ماذا اقول؟ فقال لا علمني يسلم ذلك. اذا ان هنا الحديث قال يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر، يعني اذا قصدوا الزياره ان يقولوا ذلك. وهذا لا يمنع نقول إذا مررت على المقابر أن تقول ذلك. وبالمناسبة يعني ما قلنا هذا الدعاء يقال لأهل الإسلام، وهناك سنة أيضا مهجورة يغفل عنها كثير من الناس انه اذا مروا بقبور المشركين والكفار ان يبشرون بالنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ساله قال اذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. ولذلك ممكن تقول اتاكم ما توعدون جهنم وبئس المصير. هذه سنه ايضا غائبه، اذا كما تمر بقبور اهل الاسلام فتدعو لهم، واذا مررت بقبور الكفار والمشركين فايضا تبشرهم كما قال صلى الله عليه وسلم تبشرهم بجهنم وبئس المصير. عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم كلامك جيد، وانا لذلك قلت انه هذا كلام ابن تيمية واحتاج لتدقيق، لانه ما في دليل على مسألة ان يرد السلام هذه. نعم استدلال بالنظر، احسنت. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا إلى ما قدموا. وروى الترمذي عن المغيرة، روى البخاري وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال فتؤذوا الأحياء. هذه مسألة احنا بنعيش فيها ليل نهار هذه الأيام، يعني في النهاية عن سب الأموات، وانتهوا لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواية المغيرة فتؤذوا الأحياء. اولا تحريم سب الاموات او تقع فيه اعراضهم، قال لا تسب، والاصل في النهي التحريم. طب النهي هنا جاء على الاطلاق سواء كان الميت مسلم ام كافر، وسواء المسلم كان عدلا ام فاسقا، انه قال الاموات الف ولام مستغرقه. والبعض تعلق بعموم الحديث فنهى عن نفي المسلم، لا نهى عن سب المسلم الميت المسلم والكافر. والبعض قال يخرج الكافر من العموم، ويخرج الكافر من العموم بالتخصيص، وقالوا بأن الألف واللام ليست استغراقية بل عهدية، العهد المقصود بين الأموات المسلمين. والدلال على التخصيص أو الإخراج قالوا بأننا الأصل في الشرع عندنا التقرب إلى الله بسب الكفار، وإن كان نهينا في حالهم في حال حياتهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم من باب سد الذرائع ولا يسب الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من سب والديه، فقالوا كيف يسب والديه؟ قال يسب أبو الرجل فيسب الرجل أباه. فقالوا إذن الكفار كان يتقرب إلى الله بسبهم، ومنعنا بسب آلهة الكفار حتى لا يسب الله عز وجل. فإذا لما مات ليس فيه شيء على أن يسب. والبعض جمع آخر بالرواية الأخرى قال فيؤذوا الأحياء. فقالوا إن كان سب الكفار يؤدي إلى إيذاء أقاربهم الأحياء، إن كان قريبه مسلم حي مسلم يعني قيدوه أيضا بالحي المسلم فلا يسب، وإن كان لا يتأذى بسبه فله أن يسب. أو كانوا قال الكافر من أشد الناس عداوة، أو كان هذا الكافر ممن يؤذي المسلمين ويعني وكان يعني ممن يستبيح المسلمين وغير ذلك فلا مانع من سبه. أما المسلم فقالوا لا يجوز سبه. وأنا خلينا مع المسلم لأن إحنا الآن عندنا عوار في هذه المسألة. المسلم لا يجوز سبه، الميت المسلم لا يجوز سبه والوقوع في عرضه. وفي فارق بين سب الميت وبيان المساوئ التي كان عليها في فكر مثلا أو عقيدة أو ظلم، بيان أخطاء موجودة بغير سب، أن يذكر ذلك حتى يعلم الناس ما كان يفعل منه أو ينفر الناس من هذا الفعل، وهذا غير السب. يعني هذا غير السب. المصلحة هنا بتقول بأن إذا كان في مصلحة من إبراز هذه المساوئ ليحترز الناس، سواء كانوا يثنون عليه ثناء شديد ولا يعلمون ما فيه من ضلال أو فكر أو خراب في عقيدة أو في في في في في في, في ظلم للمسلمين أو في تعاون على المسلمين أو غير ذلك، فقالوا هنا المصلحة موجودة في الإبراز، إبراز ذلك، لكن ليس المقصود بها سبه كميت. قالوا لأن عندنا مثال في الشرع من علماء الحديث مثلا أنهم يعني يتكلمون في الرواة ويبينون الجرح والتعديل، وهذا ليس من الغيبة في مكان بل لحفظ السنة وبيان مما يؤخذ منه ولا يؤخذ، ولم يقل ذلك أن هذه غيبة. هذا في الأحياء وفي الأموات منهم إلى الآن، لما نتكلم عن بعض الرواة نقول هذا ضعيف، هذا منكر الحديث، هذا كذاب، هذا وضاع، هذا كذا، هذه المصلحة الشرعية في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء أحياء أو أمواتا. فقالوا إذن المسألة هنا ترجع، إن كان في كلام عنه لذلك في مصلحة لحرج، لكن مسألة بقى أن يقع في كثير من، أنا قلت جهال حقيقة، وبعد نقول يخطئ حتى لو كان مسلم فاسق وعاصي ومات خلاص، ممكن هو مسلم حتى لو كان من أصحاب الفسق والمعاصي أو يفعل، أليس هو في مشيئة الله عز وجل؟ أليس أصحاب حتى الكبائر هم لهم شفاعة يوم الآخرة؟ فإذا المسألة هنا يقف المرء خلاص قد مات وانقطع عمله الآن، بل لهم شفاعة يوم القيامة، من له حق يأخذه والله عز وجل سيعطيه، لكن أليست لهم شفاعة عند الله عز وجل يوم القيامة وعند المؤمنين وعند الأنبياء؟ بل إن يسأل له شفاعة في أهل الكبائر. فإذا لو كان من أهل الإسلام يتوقف بقى بعد موته عن السب وغير ذلك لا يجوز، وإلا فقط لو كان المسألة تحتاج لبيان شيء مما كما بينا حتى لو نعيد الكلام مرة أخرى، خاصة لو كان هذا السب سيؤذي. هم إن واحد مسلم عاصي، طب عنده أولاد، عنده أحفاد، عنده أخوات، هو كذلك ومشتهر بذلك مثلا، أنت هل الرجل أولياؤه يرون سب الرجل ليلا نهار؟ قد يكون بعضهم منهم على الصلاح ومنهم من أهل الهداية، ولا شك يتأذون حتى لو كان هذا الذي ميتهم هذا ما عنده من المنكرات، لكن يتأذون بسماع ذلك. ذلك قال صلى الله عليه وسلم فلا يؤذي الأحياء، لكن ليس لها مفهوم بالنسبة للمسلم أقول بأن لم يتأذى الأحياء يسبون، لا نقول الأصل هنا عدم السب، لأن البعض قال أن أيضا سب الأموات من باب الغيبة، إن هذه من الغيبة أو من الغيبة، لأن قولنا سلم الغيبة على العموم ذكر أخاك بما يكره، فسواء ذكرته هو حي وميت وقعت بالغيبة. والإشكال كما قلت عند البعض الذين استثنوا جواز الذكر يعني ليس السب مساوئ عند الحاجة. لذلك استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا هو الأصل الذي يستدل به من يرى بجواز ذكر مساوئ الميت لو كانت هناك حاجة لذلك، خروجا عن الأصل في الغيبة، لأن النبي لم ينكر عليهم لما أثنوا شرا، بل قد يكون مشهور بالشر الذي فيه فأثنوا عليه. فنقول هنا المصلحة قد يكون إيش؟ إنه لما يقال عنه ذلك يخشى غيره أن يقال عنه ذلك بعد موته فيرجع، يعني فيه نوع من الردع والزجر لمن هو من أهل الحياة إنه يقال عنه ذلك فيرجع ويتوب وينوب إلى الله، يعني باب تحذير، تحذير، لكن ليس بابا مفتوحا لإيش؟ لسبه، لأن عندنا نص آخر في عدم السب. فإذا الجمع يقول هنا بالاستثناء في هذه الحالة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقرهم. وهذا مضمون كلام الشراح في السنة عن هذه المسألة، يعني أجمعناها الآن. هذا آخر حديث ولله الحمد في كتاب الزكاة، كتاب الجنائز. نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب الصلاة بالكلية. دعونا ان شاء الله يعني لو في اسئله ثم ممكن نعطي مقدمه، ندخل في كتاب الصوم بمقدمه، معنا وقت لسه اعتقد، يعني ممكن حتى ندخل بمقدمه عن الصوم وكتاب الصوم وان اخذنا حديث او في الوقت يكون جيد. لكن ان شاء الله لو في اسئله فيما سبق ممكن، ثم لو استاذنكم يعني نفتح تسجيل جديد لكتاب الصيام، وأنا سأغلق حتى الفيس وأدخل مرة أخرى.